بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المظفر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابع: الوجود الكتبي. شرطه أن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها. كان الكلام في حاجة المنطقي إلى بحث الألفاظ. لماذا أن المنطقي يبحث في الألفاظ كمقدمة للدخول إلى علم المنطق؟ قلنا بأن المنطقي أولا وبالذات لا علاقة له بالبحث اللفظي، لأن بحثه إنما يتناول المعقولات، والمراد من المعقولات يعني تلك المعاني الموجودة في الذهن، أعم من أن تكون تصورات أو أن تكون صديقات، أن تكون مرتبطة بالمعرف أو تكون مرتبطة بالحجة. إذا بناء على هذا يأتي هذا السؤال، وهو أنه لماذا إذن يبحث المنطقي عن اللفظ مع أن غرضه لا يتعلق باللفظ؟ في مقام الجواب على هذا السؤال قلنا بأن المنطقي صحيح ليس له غرض باللفظ أولا وبالذات، ولكن تلك المعاني للتفاهم مع الآخرين تحتاج إلى ألفاظ تستطيع أن تنقل هذه المعاني إلى الآخرين، سواء كان في مقام التعريف أو كان في مقام الاستدلال وإقامة الحجة. إذن نحن نحتاج إلى الألفاظ لبيان التعريف، ونحتاج إلى الألفاظ لبيان الاستدلال. صحيح أن التعريف والاستدلال كلاهما من الأمور المعقولة من المعاني، ولكن أنت لكي تنقلها إلى الآخرين تحتاج إلى وسيلة، هذه الوسيلة هي الألفاظ. ومن هنا لا بد أن يدخل المنطقي في بحث الألفاظ حتى يعين تلك الألفاظ التي يحتاج إليها، والتي قد يقع الخطأ والخلط فيها يحتاج إلى تعيينها حتى يستطيع أن يستفيد من الألفاظ في مقام التعريف وفي مقام الحجة، في مقام الكشف عن المعلوم التصوري المجهول، وفي مقام الكشف عن المعلوم التصديقي المجهول. هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية التي أشار إليها المصنف قدس سره الشريف هو أن هذه الفائدة لا علاقة لها بالتفاهم مع الآخرين، حتى لو لم يكن هناك آخرون يريد أن يتفاهم معهم فإنه يحتاج إلى البحث اللفظي. وقال بأنه قبل أن نبين هذه الحاجة إلى البحث اللفظي، وإن لم يكن هناك حاجة إلى التفاهم مع الآخرين، لابد أن نقدم مقدمة. ما هي المقدمة؟ قال أن لكل شيء له وجود أنحاء أربعة من الوجود: الوجود الحقيقي، الوجود الذهني الحاكي عن الوجود الحقيقي، الوجود اللفظي الحاكي عن الوجود الذهني الذي هو المعنى، الوجود الكتبي الحاكي عن الوجود اللفظي. حتى هذا الوجود الكتبي سنقرأه وهو الكتابة، إنما الكلام في النتيجة التي يريد أن يأخذها من هذه المقدمة. ما هي النتيجة؟ النتيجة التي يريد أن يأخذها المصنف من هذه المقدمة الطويلة نسبيا هي أنه الإنسان بعد أن وضع الألفاظ للمعاني وتحقق الارتباط بين اللفظ وبين المعنى، وهذا الارتباط كان بنحو تقريبا يستحيل الانفكاك بينهما، الإنسان إذا تذكر اللفظ ينتقل إلى المعنى مباشرة. هذه الملازمة مو من طرف الواحد، من طرفين، إذا رأى الماء أيضا ماذا يتبادر ذهنه إلى ماذا؟ إلى اللفظ الموضوع لذلك المعنى. فلهذا الإنسان بمجرد أن يرى أمامه ذلك السائل المعروف الذي له خصائص كذا وكذا مباشرة يتبادر إلى ينتقش في ذهنه لفظة الماء. أنت الآن بمجرد أن ترى موجودا أمامك، هذا الموجود له وجود ذهني وله لفظ بإزاء ذلك الوجود الذهني، مباشرة عندما ترى الوجود الخارجي الحقيقي يتبادر ذهنك إلى ماذا؟ إلى الوجود اللفظي له. لماذا؟ لأن هناك علاقة لا تنفك بين الوجود اللفظي والوجود الذهني، بل هناك علاقة أيضا بتبع هذه العلاقة بين الوجود الخارجي وبين الوجود اللفظي. طبعا هذه العلاقة مو مباشرة ولكنها بتبع العلاقة الأولى، العلاقة بين الوجود اللفظي والوجود الذهني، يعني المعنى تتبع علاقة أخرى وهي العلاقة بين الوجود اللفظي وبين الوجود الخارجي مباشرة. فلهذا أنت مجرد أن ترى الوجود الخارجي بإحدى الحواس، تحس به بإحدى الحواس، تنتقل ماذا؟ إلى الوجود الذهني له، بل وإلى الوجود اللفظي له. إذن هناك ماذا؟ هناك ملازمة من الطرفين لا من طرف واحد، مو أن اللفظ فقط يدلنا على المعنى والمعنى على الخارج، لا، الخارج أيضا إذا واجهه الإنسان ماذا؟ يتبادر ذهنه إلى اللفظ للعلاقة الموجودة بينهما. هذا من قبيل العلاقة القائمة بين النار وبين الحرارة، العلاقة القائمة بين النار وبين الدخان المتصاعد من النار. أنت إذا رأيت النار تلتفت إلى ماذا؟ ذهنك يتبادر إلى الحرارة أو الدخان الذي يأتي منها أثر، أو إذا رأيت الدخان يتبادر ذهنك إلى النار التي هي سبب ذلك. من هنا إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام، وهو أن الإنسان تارة يريد أن يفكر وهو لا يملك لفظا، وأخرى يريد أن يفكر وهو يملك لفظا. إذا أراد أن يفكر وهو لا يملك الألفاظ، إذن عندما يفكر يفكر في عالم المعاني لو في عالم الألفاظ، في عالم المعاني، إذن يأخذ هذا المعنى في قبال هذا المعنى، وعندما يبحث في المعاني، قلنا يبحث في المعلومات، معلومات يعني شنو؟ مو في الألفاظ، يعني في تلك المعاني المعقول عنده، عندما يريد أن يبحث في المعلومات يبحث في المعاني. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء آخر يستطيع بواسطته إحضار تلك المعاني. أما إذا كان عنده لفظ فعندما يريد أن يفكر يفكر بالمعاني لو يفكر من خلال الألفاظ الموجودة للمعاني. فلهذا أنتم تجدون في كثير من الأحيان أن الإنسان الذي يفكر هو من حيث لا يشعر تأتي الكلمات شفتين. هذا منشأه ماذا؟ منشأه أنه يفكر من خلال الكلمات، فهذه الكلمات وين تأتي؟ تأتي على الإنسان، مع أنه لا يوجد عنده مخاطب، لا يوجد عنده مسمع، لا يوجد هذا سببه ماذا؟ سببه أنه حيث أن هناك علاقة لا تنفك بين اللفظ وبين المعنى، فهو يرى إذا أراد أن يبحث في المعاني خب يبحث في الألفاظ الدالة عليها أفضل. لماذا؟ لأن تلك المعاني إذا أراد أن يفكر فيها لابد أن يحضرها بنفسها بنفسها، وهذه عملية شاقة معقدة. الأفضل عندما يفكر يفكر ماذا؟ يفكر بالألفاظ، لا أنه يفكر بالمعاني. خب فين قل ثم ماذا؟ يفكر بالألفاظ. هنا إذا لم تكن الألفاظ دقيقة فعملية تفكير ستكون ماذا؟ خاطئة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان صحيح الآن لا يوجد أمامه مخاطب، لا يوجد أمامه مستمع، لا يوجد أمامه من يريد التفاهم معه، هذا صحيح، ولكنه الآن يريد أن يفكر، والتفكير عملية نفسية لا علاقة لها بوجود الآخرين أو عدم وجود الآخرين، لأننا قلنا فيما سبق أن الإنسان موجود له قدرة على التفكير، فهو يريد التفكير. كيف يفكر؟ يفكر بالمعاني لو بالألفاظ. إذا لم تكن عنده ألفاظ فيفكر بالمعاني، ولكن حيث أنه وضع لكل معنى لفظا فعندما يريد أن يفكر تجده يفكر بالألفاظ. فإذا فكر بالألفاظ ولم تكن الألفاظ دقيقة فسيكون تفكيره غير دقيق أيضا. إذا لابد أن نبحث في الألفاظ كمقدمة لعلم المنطق. لماذا؟ باعتبار أن عملية التفكير في كثير من الأحيان إنما تكون بنفس الألفاظ، فلا بد أن ندقق في الألفاظ حتى لا نقع في الخطأ في التفكير. تقول عجيب، ندقق في الألفاظ حتى هذا الخطأ في التفكير؟ أقول نعم، باعتبار أن هناك تلاحم بين اللفظ وبين المعنى، بنحو إذا وقع خطأ في اللفظ يصاحبه خطأ في المعنى، وهذا ما أشرنا إليه بالأمس في الوجود اللفظي. قلنا إذا كان المعنى قبيحا فإنه ماذا؟ ينسحب على اللفظ. إذا كان اللفظ مستهجنا ينسحب ماذا؟ على المعنى. لماذا؟ باعتبار أنهما تقريبا كأنهما وجود واحد. هذا حكم قانون عام ذكروه في محله، أن حكم أحد المتحدين يسري إلى الآخر. إذا كان هناك شيئان أحدهما متحد مع الآخر، وإذا أحدهما أصيب بشيء الآخر يمكن أن يبقى بعيدا عنه أو يصاب به أيضا. والمعنى واللفظ كأنهما بعد الوضع كأنهما متحدان، فإذا اتحدا فوقع خطأ في اللفظ تصاحبه خطأ في المعنى. واضح صار المطلب؟ إذن النتيجة التي نأخذها وهي الفائدة الثانية من علم المنطق هو أنه لكي نصحح الفكر، هذه بغض النظر عن أنه نريد التفاهم مع الآخرين أو لا نريد التفاهم مع الآخرين، فالنتيجة في الفائدة الأولى كنا نقول نحتاج إلى المنطق حتى نستطيع أن نتفاهم مع الآخرين. إذا أردت عبارة أدق من هذه قل في الفائدة الثانية نريد اللفظ حتى نتفاهم مع أنفسنا، لأنه أيضا هذا نحو من المفاهمة. أنت تجد في كثير من الأحيان تخاطب نفسك، أنت تقول أفعل، النفس تقول لا تفعل، هواك يقول كذا، عقلك يقول كذا، شهواتك وهواك تقول كذا، مع أنك واحد لو متعدد أنت، ها؟ واحد أنت، يعني واقعا أنت متعدد، أنت كم واحد وواحد؟ لا واحد، هم تحنت بن عباس أني أنا واحد، واحد أنت، ولكنه هذه الوحدة تنسجم مع أنه ماذا؟ عقلك يقول كذا، هواك شي يقول؟ يقول ما يعاكسه. أنت في كثير من الأحيان تصمم ماذا؟ أن تصلي صلاة الليل، لأن العقل يقول لك صلي صلاة الليل، وتجلس أيضا قبل الأذان بنصف الساعة ولكنه لا تقوى على القيام. ليش ما تقوى على القيام؟ هذا منه دي يمنع؟ عقل خده يأمر والعقل مسكين. إذا تبين أكو قوة أخرى تقف أمام هذا المقتضي، تقف أمام هذا المقتضي ألا يؤدي عمله المطلوب منه. فلهذا في الروايات كم من عقل أثير عند هوى أمير، هذا الهوى يصير أمير فيأثر من؟ ها؟ فيأثر العقل. فإذا صار العقل عبدا من يصير المولى؟ الهوى. فإذا صار الهوى مولى والعقل عبد، عند ذلك على العبد أن يطيع المولى في كل شيء. ثم يبدأ الهوى باستخدام العقل لأغراضه، يقول لي الآن أنا أريد أقوم بالعمل الكذائي الهوى، ولكن طريقة شنو؟ يقول لي للعقل دلني على الطريق. العقل لم عنده قدرة على التفكير أن يدل الطريق، إحنا العقل يبدأ بأن يدليه الطريق، ولكن طريق جهنم. أما إذا صار الهوى عبدا للعقل ذاك الوقت شنو؟ يدل الطريق، ولكن يدلي طريق للهوى يسلك به إلى أين؟ إلى الجنة، إلى درجات الجنة. خب إذن من هنا يتضح لنا أن الفائدة الثانية التي نحتاج إليها في بحث الألفاظ هو أن البحث اللفظي إن وقع فيه خطأ فإنه يؤدي إلى الخطأ ماذا؟ في نفس عملية التفكير. من هنا تتضح لنا ضرورة البحث اللفظي في علم المنطق. سأكو بعض الكلمات إن شاء الله بنقرأ لكم إياها. الرابع الوجود الكتبي، شرفه أن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها، لأنها هي الألفاظ تختص بالمشافهين، أما الغائبون والذين سيوجدون فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتفهيمهم، وإلا لو كان نفس اللفظ كافٍ هذا معناه لم يصل إلينا لا القرآن ولا روايات الرسول ولا روايات الأئمة ولا كلمات العلماء وكبار محققين. لماذا؟ لأنهم كانوا يكتفون بالوجود اللفظي لهذه المعاني، ومعناه الوجود الكتبي غير موجود، فتحرم البشرية من هذه المعارف. فالتجأ الإنسان أن يسمع النقوش الخطية لإحضار ألفاظه، تلك الألفاظ الدالة على المعاني، المعاني الدالة على الوجودات الخارجية، بدلا من النطق بها أي بتلك الألفاظ. فكان الخط وجودا لللفظ، إذن الخط وجود اللفظ، ولكن وجود حقيقي لوجود المجازي، وجود مجازي كما أن اللفظ وجود المعنى لكن حقيقي لو مجازي، مجازي كما أن المعنى وجود الخارج ولكن حقيقي لو بالعرض، فسنقول بالعرض نقول مجازي. وجود للمعنى، فكان الخط وجودا لللفظ. وقد سبق أن قلنا أن اللفظ وجود المعنى، فلذا نقول إن وجود الخط وجود لللفظ ووجود للمعنى، ولكن تبعا هذه تبعا مختصة فقط للمعنى مو لهما، وإلا اللفظ وجود ماذا؟ الخط وجود لللفظ هذا مو تبعا، ولكن وجود للمعنى هذا بالتبع بعلاقة بسبب العلاقة الأولى، ولكنه وجود كتبي لللفظ والمعنى، أي أن الموجود حقيقة هو الكتابة لا غير، وينسب الوجود إلى اللفظ والمعنى مجازا بسبب الواضع، كما ينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازا بسبب الواضع. إذن الكتابة تحضر الألفاظ، والألفاظ تحضر المعاني في الذهن، والمعاني الذهنية تدل على الموجودات الخارجية، أيضا تحضر المعاني الخارجية. فلهذا أنت عندما تتصور المعاني عن الوجودات الذهنية، أنت لا يأتي إلى ذهنك أنه هذه الصور، وإنما تتصور أن نفس الوجودات الخارجية حاضرة عندك. أنا لا أقول الآن الأخ جالس أمامي أقول صورته موجودة، هو يقول أنا شو موجود مو موجود، لا تقول، تقول هو موجود عندي، مع أن الموجود عندك ماذا؟ هو صورته. تقول هو موجود عندي حقيقة لم تقول، ولكن في الواقع وفي الدقة العقلية والفلسفية ليس هو موجودا عندك بل صورته موجودة عندك. فاتضح أن الوجود اللفظي والكتبي وجودان مجازيان اعتباريان للمعنى بسبب الوضع والاستعمال. خب النتيجة من هذه المقدمة الطويلة نسبيا، قال لقد سمعت هذا البيان المطول، وغرضنا وواقعا من الأبحاث المهمة التي يتصور المفكرون وجملة من الفلاسفة الغربيين هم الذين وصلوا إليه. الآن أكو بحث مهم أن الإنسان لا يفكر بالمعاني وإنما يفكر بالألفاظ، وهذه الألفاظ حيث أنها التفتوا جيدا، وحيث أن هذه الألفاظ كل لفظ تحمل معها ميراثا من القضايا الاجتماعية والثقافية والبيئية. إذا أنت بدل أن تفكر بالمعاني الذي هو الدقيق تفكر بالألفاظ التي لها هذه المعاني العرفية والاجتماعية والجغرافية فتؤثر في عملية التفكير. فلسفات في الغرب تقوم على هذه النظريات، مع أنه فلاسفتنا وحكماؤنا صريحا ذاكرين أن هناك أحوال في اللفظ تؤثر في أحوال معنى. لقد سمعت هذا البيان المطول، وغرضنا أن نفهم منه الوجود اللفظي، وقد فهمنا أن اللفظ والمعنى لأجل قوة الارتباط بهما بينهما كالشيء الواحد. فإذا أحضرت اللفظ بالنطق فكأنما أحضرت المعنى بنفسه. خب بدل ما أنت تفكر في المعاني إذا تفكر ماذا؟ في الألفاظ، لأنه أسهل عملية التفكير تكون أسهل. ومن هنا نفهم كيف يؤثر هذا الارتباط على تفكير الإنسان بينه وبين نفسه. عجيب شنو الإنسان هو اثنين لواحد حتى يفكر بينه وبين نفسه. يقول مولانا هم واحد هو، هم مو واحد هو، هم واحد. خب نقول له أنه واحد، أم مو واحد؟ أنت تجد بأنه عند عقل وعند هوى وعند نفس ولا آخر. ألا ترى نفسك عندما تحضر أي معنى كان في ذهنك لابد أن تحضر معه لفظه أيضا؟ بل أكثر من ذلك، تكون انتقالاتك الذهنية يعني المعنوية من معنى إلى معنى بتوسط ماذا؟ بتوسط إحضارك لألفاظها في الذهن. فإنا نجد أنه لا ينفك غالبا. لماذا قيد غالبا؟ باعتبار انه كثير من الاحيان ان الانسان او في بعض الاحيان ان الانسان يفكر بلا الفاظ. من قبيل ماذا؟ من قبيل الذي لا يعرف الالفاظ. هذا الذي لم يتعلم الالفاظ ولم يعرف الالفاظ كيف يفكر؟ يفكر او لا يفكر؟ نعم يفكر، لكن يفكر بماذا؟ يفكر بالمعاني لا يفكر بالالفاظ. فإنا نجد أنه لا ينفك غالبا تفكيرنا في أي أمر كان عن تخيل الألفاظ وتصورها، كأنما نتحدث إلى نفوسنا ونناجيها بالألفاظ التي نتخيلها، فنرتب الألفاظ في أذهاننا وعلى طبقها نرتب المعاني وتفصيلات تلك المعاني. فإذا كان هناك خطأ في الألفاظ فيكون هناك خطأ في المعاني، كما لو كنا نتكلم مع غيرنا. قال الحكيم العظيم الشيخ الطوسي المحقق الطوسي خواجة نصير الدين في شرح الإشارات: الانتقالات الذهنية قد تكون ماذا؟ بألفاظ ذهنية. انتقالات ذهنية يعني الانتقالات المعنوية في عالم المعنى، في عالم المفاهيم، في عالم المعاني المتطورة المنطبعة عند العقل، قد تكون بألفاظ ذهنية. لماذا؟ وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة. أي علاقة؟ يقول الشارح يشير، هذه مو من كلامي المحقق الطوسي، هذا من كلامي المظفر الشيخ المظفر، يشير إلى علاقة اللفظ بالمعنى بالأذهان. فإذا أخطأ المفكر في الألفاظ الذهنية أو تغيرت على المفكر أحوال الألفاظ الذهنية يؤثر ذلك على أفكاره وانتقالاته الذهنية للسبب المتقدم، أي العلاقة القائمة بينهما. فمن الضروري لترتيب الأفكار الصحيحة لطالب العلوم تعريفا وحجة، لأنه قلنا أن المنطق فيه تعريف وفيه حجة يثني على بابين: المعرف، الحجة، وهذا كلاهما معنى، ولكن حيث أنه ألفاظ بإزاء المعنى إذن لا بد أن يدقق في الألفاظ حتى يحسن التعريف جيدا وحتى يقيم الاستدلال جيدا، أن يحسن معرفة أحوال اللفظ ولكن من وجهة عامة بالنحو الذي بيناه. وكان لزاما على المنطقي أن يبحث عنها، أي عن الألفاظ أو أحوال الألفاظ، مقدمة لعلم المنطق. التفتوا جيدا، إذا تبين أن البحث اللفظي في المنطق هو من أجزاء المنطق لو من مقدمات علم المنطق، قال من مقدمات، لأن علم المنطق يبتني على المعرف وعلى الحجة، والتعريف سيأتي والحجة أيضا سيأتي الكلام عنها. واستعانة بها، قال مقدمة لعلم المنطق واستعانة بها على تنظيم أفكاره الصحيحة. هنا عبارات دقيقة أيضا موجودة للشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، ننقل بعضها أيضا مفيدة حتى يتضح بأنه هذا المطلب لم يكن غائبا عن كلمات المحققين من علمائنا. العبارة هذه، العبارة الشيخ الرئيس في الإشارات رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول صفحة 21 و 22، يقول: ولأن بين اللفظ والمعنى علاقة ما، هذه العلاقة ما هي بيناها فيما سبق، وربما أثرت أحوال في اللفظ في ماذا تؤثر؟ في أحوال في المعنى. ومن هنا إذا لم تدقق أنت في اللفظ فإنها قد يقع التأثير أين؟ يقع التأثير في المعنى. فلذلك يلزم المنطقي أيضا أن يراعي جانب اللفظ المطلق مو جانب اللفظ الخاص، يعني من وجهة عامة. من حيث ذلك غير مقيد بلغة قوم دون قوم. الشارح المحقق الطوسي رحمة الله تعالى في الشرح يقول: للشيء وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في العبارة ووجود في الكتابة، هذه الوجودات الأربعة، والكتابة تدل على العبارة والعبارة تدل على المعنى الذهني، دلالتان وضعيتان تختلفان باختلاف الأوضاع، والذهني يدل على الخارج دلالة طبيعية لا تختلف أصلا، هذا الفرق الذي أشرنا. ثم قال: الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية، هذا الذي نقلناه إليكم الآن، وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة في الأذهان، فلهذا السبب ربما تأدت الأحوال الخاصة بالألفاظ إلى توهم أمثالها في المعاني. إذا كانت هناك أحوال خاصة في اللفظ قد تؤثر، تؤثر إلى أن تجعل المعاني أيضا مقيدة، ويتغير المعاني بتغيرها، والأغلاط التي تعرض بسبب الألفاظ مثل ما يكون باشتراك الاسم مثلا إنما تسري إلى المعاني لاشتمال الألفاظ الذهنية عليها أيضا. ومن هنا لا بد أن يدخل الإنسان البحث المنطقي، يدخل في بحث الألفاظ أولا، من هنا احنا ندخل في بحث الدلالة. من هنا يتضح لكم في المقدمة أن بحث الدلالة مرتبط بأي شيء، ها؟ يعني يا دلالة الصير طيب الله عنك. من هنا بعد الشرح بالمقدمة أنه نحن عندما ندخل في بحث الدلالة هذا مقدمة للدخول في بحث الألفاظ. أخذ لقائل أن يقول: إلى الآن أنت حققت لنا بأننا المنطقي يحتاج إلى بحث الألفاظ، خب لماذا دخلت في بحث الدلالة؟ وكان ينبغي أن تدخل في بحث الألفاظ كما سيأتي، أي سيأتي في صفحة تقسيمات الألفاظ في صفحة 41، لماذا دخلت في بحث الدلالة؟ يقول: باعتبار أنه نحن نريد أن نعرف أن الدلالة أولا على كل كم قسم، حتى نشخص أنه يا دلالة مقصودنا حتى ندخل فيه ماذا؟ في بحث الألفاظ. ومن هنا نحن ندخل في بحث الدلالات، نقول أن الدلالة إما عقلية وإما طبعية وإما لفظية، ومحل كلامنا أين؟ في الدلالة اللفظية الوضعية اللفظية، لأن الوضعية أيضا تنقسم إلى لفظية وإلى غير لفظية. احنا نريد منها ياهي الدلالة الوضعية اللفظية، بعد يقول ولكن حيث أن الدلالة اللفظية الوضعية أيضا لها انقسام وإلا لا نحتاج لا إلى الالتزامية ولا إلى التضمنية. لماذا لا نحتاج؟ سنبين بعد ذلك. إذن هذه التقسيمات للدلالة لنبين أننا أي شيء وأي قسم من أقسام الدلالة نحتاج إليها، لا مطلق الدلالة بل ولا مطلق الدلالة الوضعية اللفظية، بل الدلالة الوضعية اللفظية المطابقية، أما الالتزامية فلا نستعين بها لا في الحدود ولا في الرسوم. وكذلك الالتزامية فإنه في التعاريف نحن لا نستعمل لا الالتزام ولا التضمن، وإنما نستعمل ماذا؟ الدلالات المطابقية فقط كما سنشير إليه. من هنا يأتي بحث الدلالة، ما هو المراد من الدلالة؟ قد الدلالة بنحو عام مراد أن يوجد عندنا شيء له دلالة، يعني دال، وشيء مدلول لهذا الدال، وهذه الحالة التي توجد في هذا الدال، هذه الصفة، هذه الحالة، أي كيفية تسميها ماذا؟ تسميها دلالة. هذه من قبيل عندك عالم ومعلوم، خب هذا العالم هذا المعلوم، هاي الحالة اللي واحد عند علم الفرشي، هاي الحالة شو نسميها؟ شو نسميها؟ نسميها علم، نقول في قبال أنه جهل أو صفة العالمية. كذلك في المقام عندنا دال، عندنا مدلول، عندنا ماذا؟ عندنا هذه الصفة التي وجدت في الشيء الدال، هاي الحالة هاي الكيفية نسميها ماذا؟ أن هذا الشيء له دلالة، له دلالة. شوفوا لا نقول أن هذا الشيء دلالة، نقول أن هذا الشيء دال، ولكن لا نقول أنه ماذا؟ دلالة، نقول له دلالة لأنه هذه الصفة له، هاي حالة له. أما الدال ليس صفة بل هو عين دال، يمكن أن يكون عين، أما دلالة تكون الصفة زائدة، كيفية زائدة على تلك الذات. حتى هذه الدلالة تارة تكون عقلية، التفتوا المطلب شوي دقيق لأنه أريد أعرج على مطلب آخر كثير ما يقع السؤال عنه، حتى أنه إحنا إن شاء الله هذول الإخوة اللي إحنا خدمتهم هنا هم إحنا منطق منطيهم مهم، إذا صاير مجال بعض الأبحاث الأخرى المفيدة إن شاء الله للدنيا والآخرة أيضا مبينيها في خلال الأبحاث، لأنه شوفوا المطلب أنت من تستوعبه الآن أكو بيفة فائدة ونتيجة، الآن لو يعطى لك أنت هذا المطلب سيتركز في ذهنك أكثر مما لو ما أعطيك النتيجة مثلا. هذا من أقول لك هذا المطلب ونتيجته هذا، أنت تفهم بأنه هذا البحث إيش قد ثمر، إيش قد دقيق، إيش قد بيثمر، إيش قد مفيد. أما إذا أنا خليته بعد فترة سنوات قلت لك ويترتب على بحث الدلالة شنو هذه الثمرة، أنت بعد فترة سنوات تتذكر من أبحاث الدلالة إلا فد مفاهيم إجمالية تصورية عامة. على أي الأحوال خلوا ذهنكم عند بحث الدلالة. الدلالة إذن هو ماذا؟ الدلالة هي أن يكون هناك شيء دال على شيء آخر، التفتوا جيدا، وأنت علمت بهذه العلاقة بين ماذا وماذا؟ بين الدال والمدلول، علمت هي عطفت علاقة بينهما، ولكن إذا لم تعلم بها أنت إذا سمعت كلمة الإنسان ولا تعرف أن معناها حيوان ناطق، خب الدلالة تجي إلى ذهنك وما تجي ما تجي، ولهذا أنت تقول للذي لا يعرف اللغة العربية إنسان يتلفظ بكلمة إنسان ولكن يحضر له معنى معين أو لا يحضر له معنى معين، لا يحضر، لماذا؟ لأنه لا يعلم بوضع هذا اللفظ لهذا المعنى، هذا المعنى هو المدلول، حيث لا يعلم هذه العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى، فإنه لا يتبادر إلى ذهنه من العلم بكلمة الإنسان معنى الإنسان الذي هو الحيوان الناطق. إذن الدلالة أولا لا بد أن يكون فيها ماذا؟ علاقة بين الدال وبين المدلول. خب هذه العلاقة تحتاج إلى سبب أو لا تحتاج إلى سبب؟ نعم تحتاج إلى سبب، لأن كل علاقة تحتاج إلى سبب. طب أنت لكي تنتقل من الدال إلى المدلول لابد أن يحصل لك علم بالعلاقة أو لا، وإلا إذا لم تعلم بالعلاقة ما أقول يحصل لك علم بالسبب، لا، حتى لو كنت تجهل السبب لو حصل لك علم بالعلاقة فإنه إذا جاء أحدهما إلى الذهن فإنه تنتقل أنت إلى الآخر. واضح معنى الدلالة؟ إذن الدلالة هو أنه إذا علمت بوجود علاقة بين شيئين، تصور أحدهما، العلم بأحدهما مؤديا للعلم بالآخر. حتى هذا تصور أحدهما تارة تكون تلك العلاقة الموجودة بين الدال والمدلول تارة تكون واقعية تكوينية، وأخرى تكون ماذا؟ بحسب طبع الإنسان، وثالثة تكون بحسب وضع الإنسان. فعلى هذا الأساس هذه الدلالات تنقسم إلى كم قسم؟ إلى دلالة عقلية، وإلى وضع طبعية، وإلى ماذا؟ وإلى وضعية. خب ما هي العقلية؟ شنو العقلية؟ العقلية هي تلك العلاقة الموجودة بين الشيئين تكوينا، لا هي بالطبع ولا هي بالوضع، تكوينا موجودة هذه العلاقة. مثل ايش؟ مثل الحرارة والنار. هذه العلاقة انت وضعتها اعتبرتها؟ لا، مو بوضع الوضع. هذه مقتضى طبعك انه اذا انت تألمت تقول اخ، وقد لا تقول اخ، لا، ليست علاقة طبيعية، وإنما هي علاقة ماذا؟ علاقة تكوينية. الله سبحانه وتعالى جعل علاقة تكوينية بين النار وبين الحرارة، فلهذا أنت بمجرد أن تحس بالحرارة وإن لم ترى النار ذهنك وين يروح؟ إلى وجود النار. بمجرد أن ترى الدخان ذهنك وين يروح؟ عقلك أين يرشده؟ تقول وجود نار. وهذه علاقة تكوينية من قبيل العلاقة القائمة بين المؤثر والأثار، بين المعلول والعلة. أنت إذا وجدت المعلول وجدت الأثار تقول لا بد أن يكون له ماذا؟ مؤثر. وهذه بالطبع لا، هذه بالواقع لا، بل هي أمر تكويني قائم في الواقع. حتى وقت ما عدنا احنا نوصل الى الاخرين فلنقراها. قال تعريف الدلالة: اذا سمعت طرقة بابك ينتقل ذهنك لا شك. لماذا لا شك؟ باعتبار ان هذه الدلالة دلالة عقلية، ومن هنا لا يمكن التشكيك فيها. هذه لا شك، المثال الذي يضربه ايضا مثال مرتبط بالدلالة العقلية، الى ان شخصا على الباب يدعوك، وليس ذلك الا لان هذه الطرقة كشفت، يعني دلت عن وجود شخص يدعوك، يعني ذاك الشخص هو المدلول عليه. وإن شئت قلت أن هذه الطرقة دلت على وجود المدلول، إذن طرقة الباب دال ووجود الشخص الداعي مدلول، وهذه الصفة التي حصلت للطرقة صفة كيفية. ماذا؟ دلالة. مدامنا أكو ألفاظ لو ما أكو ألفاظ، أكو ألفاظ لو افترض أنه ما عدنا دال ومدلول ودلالة، ولكن واقع الدال والمدلول والدلالة موجودة لو مو موجودة؟ موجودة. إذا تبين نحن عندما نقول دلالة ليه مباشرة يروح ذهننا وين؟ دلالة اللفظ على المعنى. لا، قد تكون هناك دلالات لا ارتباط لها باللفظ وبالمعنى، وإنما هي ماذا؟ في الأمور الواقعية الخارجية. سيفترض هذا الإنسان لا يعرف لا لغة ولا لفظا ولا أي شيء، كل شيء لا يعرف، أعمى أصم كل شيء لا يعرف، ولكن بمجرد أنه يصل له علم بأي طريق كان أن هناك طرقة على الباب، يحس أن هناك شخص وراء الباب أو هناك موجود يطرق الباب أو لا يحس بذلك، يعلم أو لا يعلم. إذا تبين أن الدال مدلول دلالة هذه مرتبطة بعالم الألفاظ أو هي أعم. احفظوا هاي النقطة زين، أن عالم الدال والمدلول والدلالة نعم من مصادقه البارزة وين؟ الألفاظ الكلمات والمعاني. فلهذا مجرد أن نقول كلمات احنا ذهننا وين يروح؟ وين يروح ذهننا؟ ها؟ يروح إلى الألفاظ باعتبار أنه عندنا احنا الكلمات متعارف عندنا من الكلمات. وين يروح ذهننا؟ يروح إلى الألفاظ. التفتوا جيدا، والمدلول عليه شنو يصير؟ يصير المعاني، يعني الوجودات الذهنية. ولكنه هذه الألفاظ والمعاني الذهنية هو المصداق الوحيد للدلالة. بعد ما عدنا مصادق أخرى، عدنا مصادق أخرى، عدنا مصادق أخرى. نعم، من أوضح مصادقها أي دلالة الكلمات على المعاني التي هي ماذا؟ الدلالة الوضعية. أما وجودك الخارجي هنا، هذا الوجود الخارجي الذي تملكه وأملكه أي واحد من عندنا، إذا علمنا أن هذا الوجود لم يكن ثم وجد، ووجد بهذا الشكل الذي أتقن صنعه، هذا بي دلالة لو ما بي دلالة؟ شنو دلالة؟ بلي؟ وهذا يصير دال بعد، يصير دال لو ما يصير دال؟ على ماذا؟ على صانعك. خب ذاك الصانع شو يصير؟ يصير مدلوله. هو شكل يصير؟ هذه الحالة اللي أنا من خلالك وصلت إليه أسميها؟ تسميها دلالة؟ أو سمها كلمة، ولكن كلمة تكوينية مو كلمة شنو؟ لفظية. إذن عندما نطلق الكلمة، التفتوا جيدا، عندما نقول كلمة يعني دائما مراد كلمة يعني اللفظ والمعنى. لقد تطلق الكلمة ويراد منها ماذا؟ كلمة التكوين، لا كلمة ماذا؟ اللفظ. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، هاي الكلمات بعد يا كلمات التكوين، تكوين الله سبحانه وتعالى الفاظ، ما عندما يتكلم في عالم الالفاظ. اذا عندما يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، هاي الكلمات يعني شنو؟ انت والسماء والارض، هذه كلها كلمات الله، كلها كلمات الله، ولكنه كل يتكلم على حسبه. انا عندما اتكلم شلون اتكلم؟ شلون اتكلم؟ اطلع الفاظ. الله من يتكلم شلون يتكلم؟ ها؟ مخلوقات. اذا الله متكلم لو مو متكلم؟ ها؟ متكلم. لكن بهذا المعنى لا يروح ذهنك الله متكلم يعني شنو؟ يعني يقعد من الأمور ذلك يحكي، لا مولانا ما هو دليل أجل. كما أنهم يقول الله سميع يعني لا يسمع بأذن، الله متكلم يعني لا يتكلم بلسان وبجارحة، بل عندما يتكلم كلامه قوله كن ماذا؟ فيكون. هذه كل فيكون مو كلام الله، ترى كلام الله ماذا؟ فعله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنهد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كلماته متناهية أو غير متناهية؟ لا متناهية. لنهد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. بعد ولو جئنا بمثله مددا، مو بمثله، بأمثاله مددا. تنتهي كلمات الله او لا تنتهي؟ لا تنتهي. واضح هذا المطلب؟ هو هذا اللي كنا احنا ردنا نقورز عليها بتعبير اهل المنبر، قوريز ما لنا كان انه يريد هاي الدلالة العقلية. وين الوسيها؟ الدلالة العقلية بعد مو مرتبطة بالالفاظ بالمعاني، بل هي اوسع من ذلك بمراتب. قال وهكذا كل شيء إذا علمت بوجوده فينتقل ذهنك منه إلى وجود شيء آخر. هذه قاعدة عامة بعد ما مرتبطة بعالم الكلمات الألفاظ والمعاني. نسميه دالا والشيء الآخر مدلولا، وهذه الصفة التي حصلت له دلالة. فيتضح من ذلك أن الدلالة هي كون الشيء. أي شيء؟ بس هذا الشيء تارة لفظ، تارة ماذا؟ وجود خارجي. شوفوا تعبيره شيء، والشيء تارة لفظ يدل على المعنى، وأخرى وجود خارجي يدل على ماذا؟ يدل على وجود خارجي آخر. كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر، وهذا هو معنى الآية. إذا شايفين بالقرآن الكريم هي يقول كل شيء آية، معنى الآية هذه الآية يعني شنو هي؟ علامة، علامة على شنو؟ أنت هذه كلمة العلامة معنى النسبي، علامة على شنو؟ أنا وأنت علامة، علامة على شنو مولا؟ ها؟ على وجوده، على عظمته، على قدرته، على علمه، على إتقانه، على صنعه، على حكمته، على على على إلى ما شاء الله. لهذا أنت بالقرآن الكريم ما تلقى فد مكان يقول العالم كله معلول، أبدا معلول ماكو بالقرآن. ما تلقى فد مكان يقول ممكن، ما تلقى فد مكان يعبر مخلوق، أبدا. وين مش ما يعبر؟ شي يعبر؟ شي يعبر؟ آيات. قل كل شيء آية، ولكنه أنت أعمى ما تشوف هذه الآية. أنا وأنت، ها؟ أنا من أقول أنت يعني إحنا النوع، ها؟ ما نشوف الآية. وإلا من هو مفتح البصيرة يرى آيات الله. إذا بعد الله يصير إثبات وجوده نظري وفطري، فطري يصير، ولكنه إحنا لأنه رحنا إلى الإمكان وإلى المعلول سويناه من شنو؟ سويناه نظري. وإلا في الواقع مولانا يقول أنت فقط تأمل في هذا الموجود تصل إليه، تأمل تصل. أصل ليش تتأمل فيها؟ تأمل في نفسك. أنت آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام: ما لله آية أكبر مني، ما لله آية أكبر مني. إذا أردتم أن تصلوا إلى الله فأكبر الآيات الدالة على الله. وهذه الآيات بعضها تراوي لك فجها من ذاك المدلول عليه، واحدة تراوي لك بس علمه، واحدة تراوي لك بس قدرته، واحدة تراوي لك بس حكمته، واحدة تراوي لك بس صنعه. أما فد موجود يريك كل شيء، ماذا؟ فلن تجده إلا في أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام. فإن قلت يعني رسول الله، أقول لا، بحكم الآية المباركة: تعالوا ندعو أنفسنا وأنفسكم، هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأمير المؤمنين عندما يقول أنا، مقصوده ماذا؟ رسول الله أيضا. قال: فيتضح من ذلك أن الدلالة هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. أقسام الدلالة: لا شك أن انتقال الذهن من شيء إلى شيء لا يكون بلا سبب يحتاج إلى الآخر، وليس السبب إلا رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن، وهذه العلاقة الذهنية أيضا لها سبب. هذه العلاقة الذهنية ما هي سببها؟ هو علمك بوجود هذه العلاقة. وهذه العلاقة الذهنية أيضا لها سبب، وسببها العلم بالملازمة والعلاقة بين الشيئين. ولكن تلك السببية وين موجودة؟ موجودة بين الشيئين خارجا، مو أنت أوجدتها. والاختلاف هذه الملازمة الموجودة بين الشيئين من كونها ذاتية، عقلية، تكوينية أو طبعية أو بوضع واضح، وجعل جاعل قسم الدلالة إلى أقسام ثلاثة: عقلية وطبعية، مو طبيعية، وطبعية ووضعية. أما الدلالة العقلية وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية في وجودهما الخارجي، تكوينا أكو ملازمة كالأثر والمؤثر، العلة والمعلول. فإذا علم الإنسان مثلا من باب المثال أن ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمس، ورأى الضوء على الجدار ينتقل ذهنه إلى طلوع الشمس قطعا، ولا يمكن أن يختلف أو يتخلف، فيكون ضوء الصبح دالا على الشمس دلالة عقلية. ومثله ما إذا سمعنا صوت متكلم من وراء جدار فعلمنا بوجود متكلم ما. فقد بعض التوضيحات الدلالة العقلية تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.